you فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم القتوا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Oh, Let's go. فاستجب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Thank you. What the hell?